بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عنه: تفسير قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره: يقول تعالى حاكيا وآمرا بقطع يد السارق والسارقة. وروى الثوري عن جابر بن يزيد الجعفي عن عامر بن شراحيل الشعبي أن ابن مسعود كان يقرأها: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيمانهما. وهذه قراءة شاذة، وجابر الجعفي متروك. وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر، أن البدء يكون بقطع اليمين، وقد كان القطع معمولا به في الجاهلية، فقرر في الإسلام وزيدت شروط أخرى كما سنذكره إن شاء الله، كما كانت القسامة والدية والقراض وغير ذلك من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه، وزيادات هي من تمام المصالح. ويقال إن أول من قطع الأيدي في الجاهلية قريش، قطعوا رجلا يقال له دويك مولا لبني مليح ابن عمرو من خزاعة، كان قد سرق كنز الكعبة، ويقال سرقه قوم فوضعوه عنده. وقد ذهب بعض الفقهاء من أهل الظاهر إلى أنه متى سرق السارق شيئا قطعت يده به، سواء كان قليلا أو كثيرا، لعموم هذه الآية: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فلم يعتبروا نصابا ولا حرزا، بل أخذوا بمجرد السرقة، وتمسكوا بما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. وأما الجمهور فاعتبروا النصاب في السرقة، وإن كان قد وقع بينهم الخلاف في قدره، فذهب كل من الأئمة الأربعة إلى قول على حدة. فعند الإمام مالك بن أنس رحمه الله النصاب 3 دراهم مضروبة خالصة، فمتى سرقها أو ما يبلغ ثمنها فما فوقها وجب القطع. واحتج في ذلك بما رواه عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. ما هو المجن؟ ما معنى المجن؟ الترس الذي يتترس به المقاتل. قطع في مجن ثمنه 3 دراهم، أخرجه في الصحيحين. قال مالك رحمه الله: وقطع عثمان رضي الله عنه في أترجة قومت 3 دراهم. قال: وهو أحب ما سمعت في ذلك. وهذا الأثر عن عثمان رضي الله عنه قد رواه مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فأمر بها عثمان أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف 12 درهما بدينار فقطع عثمان يده. قال أصحاب مالك ومثل هذا الصنيع يشتهر ولم ينكر، فمن مثله يحكى الإجماع السكوتي وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية. الأترجة ثمرة، لكن لما كانت بهذا القدر 3 دراهم قطع بها، والمقصود أنها سرقت من حرز، أما سرقتها من الشجرة من شجرتها فلا يقطع وإنما يعزر، فليست حرز كما جاء في أحاديث أخرى. وفيه دلالة على القطع في الثمار خلافا للحنفية، وعلى اعتبار 3 دراهم خلافا لهم في أنه لا بد من 10 دراهم، وللشافعية في اعتبار ربع دينار، والله أعلم. أما ربع الدينار سيأتي فيه الحديث، وال3 دراهم تصرف تكون ربع دينار أو أكثر على صرف 12 على صرف الدينار ب12 درهم تكون 3 ربع دينار 3 دراهم، وعلى صرف دينار ب10 دراهم تكون 3 دراهم أكثر من ربع دينار. فمذهب أحمد والشافعي في اعتبار ربع الدينار هو الأصح. وذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الاعتبار في قطع يد السارق بربع دينار أو ما يساويه من الأثمان أو العروض فصاعدا، والحجة في ذلك ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا. ولمسلم من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة، لا سيما لفظ مسلم فيه الحصر، يدل على أن أدنى ما يعتبر هو ربع دينار. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة. ما هو هذا الحديث الذي قال فاصل في المسألة عندك؟ ما هو هذا الحديث الذي يعتبر فاصلا في المسألة؟ أنت معنا؟ أنت هذا الذي نكسر رأس عندك لك محمد ربع دينار فصاعدا، لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار من الذهب، الدينار يساوي 4 جرامات وربع، الدينار من الذهب يساوي 4 جرامات وربع، فربع الدينار كم سيساوي؟ عندك يا محمود ها دينار وربع الربع، دينار وربع الربع. قال أصحابنا: فهذا الحديث فاصل في المسألة ونص في اعتبار ربع الدينار لا ما سواه. قالوا: وحديث ثمن المجن أنه كان 3 دراهم لا ينافي هذا، لأنه إذا كان الدينار ب12 درهما فهي ثمن ربع دينار، فأمكن الجمع بهذه الطريق. ويروى هذا المذهب عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وبه يقول عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد والأوزاعي والشافعي وأصحابه وإسحاق بن راهوي في رواية عنه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي في رواية عن إلى أن كل واحد من ربع الدينار والثلاثة الدراهم مرد شرعي، فمن سرق واحدا منهما أو ما يساويه قطع، عملا بحديث ابن عمر وبحديث عائشة رضي الله عنهما. ووقع في لفظ عند الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار 12 درهما. وفي لفظ للنساء: لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. فهذه كلها نصوص دالة على عدم اشتراط 10 دراهم، والله أعلم. القول ب10 دراهم تفرد به الحنفية وليس لهم عليه دليل صحيح. وأما الإمام أبو حنيفة وأصحابه أبو يوسف ومحمد وزفر وكذا سفيان الثوري رحمهم الله فإنهم ذهبوا إلى أن النصاب 10 دراهم مضروبة غير مغشوشة، واحتجوا بأن ثمن المجن الذي قطع فيه السارق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ثمنه 10 دراهم. وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن نمير وعبد الأعلى وعن محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: كان ثمن المجن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 10 دراهم. قلنا إسناده صحيح ولكنه موقوف على ابن عباس وهو مخالف للمرفوع ومخالف للمشهور. ثم قال: حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقطع يد السارق في دون ثمن المجن، وكان ثمن المجن 10 دراهم. هي عن عنة بن إسحاق، والتفسير أيضا وكان ثمن المجن ليس صريحا أنه من قول النبي عليه الصلاة والسلام، لعله من كلام عبد الله بن عمرو، لكن ما ثبت فيه عن عنة بن إسحاق. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عامر قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. والذي يقوي ما ذهب إليه ابن عمر حديث الربع الدينار، وتحديد أيضا ثمنه بربع دينار كما في رواية أحمد قيل العائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار. قالوا: فهذا ابن عباس وعبد الله بن عمر قد خالف ابن عمر في ثمن المجن، فالاحتياط الأخذ بالأكثر لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية. ما هو قول الظاهرية الذي نقله عنهم ابن كثير؟ يقطع في القليل والكثير، استدلوا بحديث: لعن الله السارق اسرق البيضة فتقطع يده. وقد أجاب الجمهور عما تمسك به الظاهرية من حديث أبي هريرة: يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، بأجوبة. أحدها أنه منسوخ بحديث عائشة، وفي هذا نظر لأنه لا بد من بيان التاريخ. والثاني أنه مؤول ببيضة الحديد وحبل السفن، قاله الأعمش فيما حكاه البخاري وغيره عنه، وهي ذات قيمة بيضة الحديد وحبل السفن. والثالث أن هذا وسيلة إلى التدرج في السرقة من القليل إلى الكثير الذي تقطع فيه يده. هذا الجواب هو أحسنه، أن المقصود يسرق البيضة فيؤول به الأمر إلى التجرؤ على ما تقطع به اليد. والقول الذي قبله أيضا له وجه، أن المراد بيضة الحديد وحبل السفن. قال: ويحتمل أن يكون هذا خرج مخرج الإخبار عما كان الأمر عليه في الجاهلية، حيث كانوا يقطعون في القليل والكثير، فلعن السارق الذي يبذل يده الثمينة في الأشياء المهينة. وقد ذكروا أن أبا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه أورد إشكالا على الفقهاء في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعرا دل على جهله وقلة عقله، فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت. العسجد الذهب، أي ديتها بخمسمائة دينار، لأن دية المسلم 1000 دينار من الذهب أو 100 من الإبل. فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار. اعتراض، كيف تقطع بربع دينار وديتها لو اعتدى عليك أحد؟ ديتها كم ستكون؟ 500 دينار. من 500 دينار قطعت في ربع دينار. قال: تناقض ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. ولما قال ذلك واشتهر عنه تطلبه الفقهاء فهرب منهم، لأن هذه زندقة أن يقول في هذا الحكم تناقض ويرد الأدلة الشرعية، أرادوا أن يقيموا عليه الحد فهرب. وقد أجابه الناس في ذلك، فكان جواب القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله أنه قال: لما كانت أمينة كانت ثمينة، فلما خانت هانت، لما خانت وسرقت صارت هينة تقطع. في الحاشية قال القاضي عبد الوهاب المالكي رحمه الله كما في كتاب الذخيرة للقرافي: صيانة العضو أغلاها وأرخصها، حماية المال فافهم حكمة الباري. وفي لفظ: عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. أي أن هذا من حكمة الله العظيمة في باب الجنايات، حتى يحفظ دم الإنسان وعضوه. ديتها 500 دينار، 50 من الإبل. وفي باب التعدي وسرقة أموال الناس لحفظ أموال الناس كانت حينة تقطع في ربع دينار. وفي كتاب أعلام الموقعين لابن القيم رحمه الله قال: وروي أن الشافعي رحمه الله أجاب بقوله: هناك مظلومة غالت بقيمتها، وها هنا ظلمت هانت على الباري. قال: وأجاب شمس الدين الكردي بقوله: قل للمعر عار أيما عاري، جهل الفتى وهو عن ثوب التقى عاري، لا تقدحن زناد الشعر عن حكم، شعائر الشرع لم تقدح بأشعاري، فقيمة اليد نصف 1000 من ذهب، فإن تعدت فلا تسوى بديناري. والخلاصة أن هذا من حكمة الله. قال: ومنهم من قال: هذا من تمام الحكمة والمصلحة وأسرار الشريعة العظيمة، فإنه في باب الجنايات ناسب أن تعظم قيمة اليد ب500 دينار لئلا يجنى عليها، وفي باب السرقة ناسب أن يكون القدر الذي تقطع فيه اليد الذي تقطع فيه ربع دينار لئلا يتسارع الناس في سرقة الأموال، فهذا هو عين الحكمة عند ذوي الألباب. ولهذا قال تعالى: جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي مجازاة على صنيعهما السيء في أخذهما أموال الناس بأيديهم، فناسب أن يقطع ما استعان به في ذلك. قال: نكالا من الله، أي تنكيلا من الله بهما على ارتكاب ذلك. والله عزيز، أي في انتقامه، حكيم، أي في أمره ونهيه وشرعه وقدره. ثم قال تعالى: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، إن الله غفور رحيم، أي من تاب بعد سرقته وأناب إلى الله فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه. فأما أموال الناس فلا بد من ردها إليهم أو بدلها عند الجمهور. وقال أبو حنيفة: متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها. والصحيح قول الجمهور: حقوق الناس يجب إعادتها. ثم قال تعالى: لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، أي هو المالك لجميع ذلك، الحاكم فيه الذي لا معقب لحكمه، وهو الفعال لما يريد، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، والله على كل شيء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.